المرض يا رب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما لا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Thank you. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء أعود الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا مسجدا كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. حسب ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Thank you.

كان سائر واخفض لهما جناح الهوى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. رب عليك يا خير لعلى بنفسك. الله يكرمك. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كذبهما فلا تقل فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل وما تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مولة إلى عنقك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك لسطر الرزق لمن يشاء ويأخذ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ولا تقتلوا أولادكم خشية يا حسين مشكلة إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقعوا الذر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم

تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن. الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. Thank you.